أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي كنت نادو وحونا كميديا يعشر رضي نوص عذي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم كا شنية ومن آياد أضبونا كورما آياد كوية سدية نادوك باللابان آيا كنامدا من سورة المائدة آياد اللحية سكاشناد نواكو أبيهاي من السورة نفسها إثلا سورة المائدة كميدا وعشر كعاوة كباللابان آيا جزء كي تضغاد كنامدا صدن كي جزء القرآن الكريم كأوكوك وككومي سيد عشر كي حالي ووهوكا يسكي لحاد أي عشر كي حالي كل مانا يوي قولك وحا إنو كقد ابن خمس قرآن كماركي لشن ميرا يو وشن ميرا دي ماشي باللحتا إذن لحظان كقد ابن أربعة وخماس بانو ديمن أفريا لباتن جزنا وادمن داي لح جزنا حالي بينو دميني أولا جزكي تضبط ما باللابان آية إلهي لحدا جزنا مكانية نصورة قليل انت القرآن كقدم أنها نصورة قليل حقا معناها هيا دواحا يكون حرانتهاي عشر كي خورة يعشر كان ويسكو حرانيهم وحالا لسي كينا يبنو إسرائيل أما يهودي النصار لباتوين يحومها إلهاية مالكا إيقونا إسلاما وقلدا يهودا يا مشركين تونا عداوات آد أهر سريزة أو آخر درجة أي المسلمين تأليهين ولدى النصارنا ولا من لفظوا سبب كيسو لمن نوحوا ولدى النصار وحبرت الدين بيكور غبان وكقل بدر عسينهين ورصيدين ولا شاكيني وحن أروب سمفرة يعدون كما أنت كجيرة إياك يهود وحكمها إليه كلك يهود أولاد يا كفر قدوه هذا بوحيسي أراد باي مسلمين تعلحي رحيرا أوليين مشركين تن الدين أولا أياد بيس. قال تعالى خدوه يري لتجدن أيها الرسول الكريم وأدهلي أشد الناس ضد إليك كوى قدرها شبضا عداوة علمه للذين ضد للعلوه آمنوا حق الرميي اليهود باتيريس بني آدم كولان لول بعد لغا جوكسادو أولاد مسلم للعلوغو كو يهودو وعكد راشا بنان كرانا مجيرو عبارة دانكا قرانيسا اسم تفضيل لغا عبري أشد الناس داد إذيك كو أغود راشا بدان عداوة علمو للذين داد للعلوغو آمنوا حق الرميي اليهود باد كيليس كل كوح مسلم يهود كان نعب مجيرو كو بينغدين يا الله بكوا والذين وثبات كهلي أشركوا من توثنك إلى عابدك قولا أي أمرك درجة اللبات قلايا وإياكنا مسلم الله ولتجدن وأدخلي أغربهم دب إليك كوا أغدوا أنبدا مودة كالقعالو للذين لك القعالو آمنوا حق الرميي الذين ضدبات كهليسا قالوا يري إن أنك النصارى بنا دليل كذي وعدي حاجر مركي اللوات كيسان وهي مشركين تيما كدقني وهي أصحاب رسول الله يحملوا وهي أرادي ينعي يدباتذي أيكوها إيا رسولك وحو يري النصار نجاشي من ليرا ومركا سنعجوغي ونصارها مسيحيها إنكا سعادينا وأن دلكي سددك اللغو الظلمين دلك أويحي أنا تيسان كريم أهل لغة بقايانا أن لاحين حيث كفر بان دلك أهدينو انت إبا فرج نغفرايو كلك الهجرة الأولى مقع إذا هجرة الحبشة الليلة صوبناها مركا مكو جوغا مدينة وليلة متجين أفريا طبنقف أيوددك كب اللوضي جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله أيام مضحوها يبدو الرسول كأول علي هي سيد عثمان وقبا أياك منها مركي دمنا وليس قدباتي وحاتر اللقوقاري إلى بقلقه أيا اللقوقاري كل كذلك أسام مركي هور اللوها أجري كل كذلك المسيحي بوها مسلم كي أدبال لوغوس ودوهي مركي دمنا إساقي النفتي سباب النسيب وناد مسلم نغضي كل كولا تجدن وعداتي وطريق دوري أما تاريخ اليوم ما أنت لان غير تعصيه ورك سمفلك إيه قحوتي ياشا إيه واحد مقشان البني آدم كهوذي يدوي مسيحوي نصاروي دم توديه قال لي ما هو قوته يهودنا كما جرتو مشركين كما جرا كل قرانكو تقدر وحو شيغايو هي معجزه وحن لا غابن انتو شيغاي سيدي كو صوبخايا كل كا وحدت كا جعل قلدان مال ولا تجدن حمر بين رجوله كون سيارون كدي جيرني ادرك عاد قادن جيره هوغن جيري ارواح تو رجيتك كا قادي جيري هدا قالين جيري يدو كو قرانكو شيغايو ولا تجدن وحد ليس أقربهم أقرب الناس قد كو أقدوان بذن مودة كالقعالو للذين لك القعالو آمنوا حق الرمي الذين ددبات كالي قالوا يري إن أنك نصرفا مسيحيين أي أقدوان بذن سبب كوام حيوحي ووضا قالي مسيحيين تقالوا مشركين تنقالوا يهودنا قالوا والكفر من له واحد قالوا ويسكنوا كل كهو حيكو كالدبع سنة ذين اي سبب وامحي ذلك سبب كوحاول لأن منهم وحن نصار كميدا غير سيسين علماء الدين ماذا حدين بإليه وسقفين من ليلة هي بولبولي يبلو ماذا حدين بين من كليه والرهبان أولياء ليليه سوفيان الله قوي وكوان قرسين لجوك جريو سيارويينك انك سلحبينك صباح ذا ويبان سميان في الانداران حتى انا موقالك اينا تسوى عوي مقور سدانو اولياء اللوهيو ملايك توكلو حتى المسلم نقول الله المخاتي وحان الله اخلاق وناكسني حقا مديان حقا مديان جيل كويدن بي اصطران كبا عالعاد بي قبان هرتو لي دوران اقومي يا عروسة يا فقرة يا عارتي لقاليان سموم كيدتك لنعي المهجتك اللغو توري مركبو حضونا بواشقنا لكن الان كي بيكلا ديكتان اردالو كان بول بالك اوين باو حوارات ايا مسيح با ايماني ونقصو ادن او ايسا قاج انا جف جف الليني انت اذن اشيكو نالك الله بختين ايا اساقي باوسو قبان ايا وكم مراسن ايا اذن اوان نون نولين ايسا افادات كل كاسو دلع سين ايا العقن سين ايا سيني وحي عيسى بريدي او عيسى اصو للمضي ويسكبك ايسا وانا بدان قل كان وردية هذي باشي كوانا قال الله شكا يوسو ماليا وردية هو كريها وجودة مركاسي ولي ورقي ليس عليها وردية انا وافعية حتى تحيساتها يوح الوقت اسم صلاح دي والد العظيمة كيسو ماليا وردية قل كان ملح دين بإليهين ذلك السبب كوحاول لأن منهم وحان نصار كمذا قسيسين ملح دينات بإليهين أولياء ونك هادر فاتيكانكا كويا لا روما نينكا اسريا نينكا قيمي بدل ادوكا لما جوغو سيوار كايان ايه ملعوين اياش ايه دولكا كالي قال لغا تحقاليا ايو ربو ملايين كراعا ايه وحو ادا ايه مين ليري نباتا كان لعضي اما الدوفان اما نباتو اما ما شاق بشر باكا لعضي كل كان نين هان مركي ليرا كل كي قالت انت المسيحي شاكمتا بختي الرجل ايه قرم ايه نالاه انجليز كيسوي مادان استغامت على يدو كناي مركا هل رعان بوغو قيمي بدين دين اهان بانا لغو تحقليناي مركا دولد ما اغرعسانا اياغو لكن انت المسيحة كدن بايسا تنويل سوء لقال ايسا وحيلي مصلحة البشر بان نقاض لينا يانو حلا الدين يانو حلا النحن يانو حلا حليني واتا شخدور ايمان نمجيو حواب ملي ذلك صوفك وحاول بأن منهم وحان نصارا كاملة بسيسين ملح دينيو والروح بانا صوفية أولياء هذا عدك للغو يقانا وارنتنا وارقناي وأنهم لا يستكبرون سيدا اليهود يكوان سلوانيهين كمان سلوانيهين قف جهنيو قف تعبانيو وعاسي قد قادناي وأنهم نصار لا يستكبرون حقا اسكما وينيسيان وإذا سمعوا خدري مغلان تلمان هذي أبقى الآباء صعدا ما قرآنك منزل الله دجيل إلى الرسول سوبناها اللو دجيل هذي مغلان تراه وحاضر كيسا عيونهم ملاحة الدين تنصار عند يالكو ذريني تفيض صبمي من الدمع إلين نجاشي قولك أصحاب الرسول الله يهاجره أو سودا ويهي مركا مرتين بوهركا يودا كتلين أن لو سودا ويهي تقالك بدر بادعي قريش باللغو جبيهي تضباطا كي كدخ غريبا اللدي لي تضباطا نوالا قفالي والكاسير هذا أروحا نوغوصو كيسا كوي آذي نجاش عمرو بن العاص ومركا إسلامي لعبد الله بن الربيع والله بدأ وقف من شاشا قريش أيام مقارية حول سبق اللون ديبي أرضه النجاش وقاي واحدية لها قريش بان صادر فيلها يتصفها ودين تهدنا أنا نقلين هانا بينا كبعي لقويا ميرانا أي حقا رسو آذي كل كنت يقاري قارتاي ويانكو فسادين تدخولي دلقوني بي فسادية اسكاقار نونا دي سانا لغو صادري نجاشي مركا لما صحلو ذاتك إني ميشة جولة مركي حقاقي هدية لها اللوقية تعودين اللوجهدية سلامتي قريشنا لقارسية وحجري وغاينا عن ذلك اللشيقة ياركا عدالة ديس فسولك قول ما دلتي مركي اللي يري ولدت في زمن الملك العادل نقاسوكو تاريخي الغيس مقرك عادل كهواب مامولا ايانوس مركاسو يريدت كاسي اسكا حكومة ياركو قولا ديبا لي والدين دوني بلا اسكي واحد كيفا سوقبت والك جعفر ابن ابي طالب وهو يلا وفدك يا جيري هالليدة يا نيكا مانتانيك وهو يري محاتي في نسكا واربحي جعفر با واربحي قالا نوهاي على بان عابودي جيرني مما ننقان للاشا ديسا اخلاق ديسا ان اذارك النا ايا احنا بنا وقدقاي من كيبان فمينو فعني تتكن نقيبان نلعلوبي الا نقوصو عررني وانتا وحيجي فماذا يامركم به فاشي النجاشي من كاد نبي كل شيء كيسان محو يالي نيرا وحو يلي فرا الصلاة وصلة الأرحام والعفة وحو لي رادات كذا اسئلالية قرابة حريري مركاسو يرحل معكم مما أنزل عليه شيء وحين إن كان لقد جيه وحد كايتا ملاركا نعم جعفر ابن أبي طالب حكيم بوها أبوانا سورة مريم بوأخريه فقصة عيسى كما شاكيزو كافا يا عيسى بيكو رحمة ربك عبده زكريا وقاسو قصة عيسى قلي واذكر في كتاب مريم إذ انتبدت من أهلها من كان شرقيا قصة عيسى لمي مكاسو اسكو يا نجاسي او يري والله وان كل ارتي ويل كان عربك او اغرنا ايو يا انجيش النبي عيسى لقود جي انهما لمشكاتي واحد حل دري شيك صباح كيف قاضي او يري والله بوصا انت عيسى لقود جي تفكاس إلا إبن قدرين أمام ويروح أرضا لقبل الله وساعد أنا بمرتكهين أول ذلك المرتوى هيدا أنا إذن موغين لكن ما أنت لقبل الله أما أنك إياد كجلتان أنا أدنا إيه مرتكهين اذهبوا قراضي قراش وحي والخاتم قاربين يا دفن كينية وحالة ما دانك عخات ما شان سكتها وقال لي لبضين عمرو بن العاص مكارها داهية العرب وغير ما كان كلها بنينا عيسى عيان بين الله هنا لك مر لبعض بيسون نغلين وحال لي ما لا صوت عن من كان عيسى هذيك الحرميسو إن هي عيان فكاس يري ما مر لبعض بين السوء يا أصحابتي قلنا يري بن عيسى كورما إنه عبد الله ورسوله بيا أرنت أدوي عيسى عبد الله ورسوله كل كان من توصل بوها وإلي مركز دمنا وابأوه مايي لكن حوغا نصيبك يا بولي عمرو بن العاص وهي قراش درتا لباتا لقي سحابي بو النقضي قبل فتح مكة بقليل ايوه رميي اما النجاشي سحابي من نقن يسوى النبي رميي لكن اولي لكل من ايوه دي وحالا الى هذا هو من كاسوا تابعي سحابي اسلمت في يدي تابعي كان اسلام كأوري النجاشي قلت النجاشي ننك اللات المامي وإذا سمعوا حتى المغلان ما قرآنك كهي اللو أغريي نزل إلى الرسول اللو دجيي تراه حضر كيسا أعينهم إن ليالكو ذايني تفيض صوبني من الدمع إلين حين لأويا يان مما من أجل ما كدرتي أي عرفوا القوم صدق من الحق يا أنت قرآن كشاجي أو اللي إنجيل كارك هذي دقيشتين قرآنك يبقوا ويرى حيارك يقولون وحيليه نصاروي ربنا يا ربنا أنك ربي قلنو آمنا حقا تود جيسي رميني فاكتبنا مقع أنك واحد لكتا مع الشاهدين قدك أذيك الله واحد نما فوقري ولرسولك محمد رسول لما أقري ولقرآنك كتابك زودة جيسي حق نما أقري إله ددك النقودة سيدا مركا يرادين أفرتا كونا الله ركعي أذين كون نبي الله عيسى إيا إنجيل هايسي إيا عيسى إنجيل بقوك عن سيرتين ومحمد يا قرآن دمك عدن سيوك جواب نارك وما لنا محان نوغو عن لا نؤمن أن نؤرمي بالله ربك قرلك عابده وما قرآن جاءنا نايمد من الحق الرنعلى وهو نطمع أن نقود غين أن يدخلنا ربنا ربك أن نقليه مع القوم تدنى جريده الصالحين محمد يسعب جيزا إلى أن أدونكنا ينتهي هايستان لقب سنو آخرنا جنة الله تلقي لك الله مع نبي الرباك كوكا قولي أفعل الكفي عن حقيقة كوارك انتهي المرية دران كودي هوري حتى لا يقولون ربنا آمنا جيرادين حدنا وسواسكي قاشان كأو ضرورين سؤالات كي أبا القدوين كما مدنى قال تعالى فأصابهم الله إلى وحوكو أبا المريي بما كدرتي أي قالوكو هذلين وربنا آمنا فاكتبنا مع شاهدين وما لنا لا نؤمن كو هذلين سببتو وحوكو لكو أبا المريي جنات إن الدارية لا تجري أي تجري كري ريسا من تحتها كلية هذه كلية هذا هوستولا الأنهار وبيان نهر اللبن نهر الماء نهر عسل نهر خمر أي دري ريسو خالدين يقوكوا وارايا فيها جنة قذيلة وذلك أبا القدك اللقوة أبا المريا أي جزاء المحسنين إن الله إنتي وناكسا ميسا أبا القدك هذا كل كون حدي إلا قرتي تاسي ترهيبك إيا ترغيبك إسلام جوغي جريو حدين كسو بحني أخيارتا يا وحي اللقوة تلقلي أرداشي وحي اللقوة تلقلي دقيس والذين وعه كفروا حق الديني ديدي كفرق الجحدي والذين وحى كفروا حق الديني وكذبوا بيني بآياتنا آيات كنك بيني أولئك كوانا أصحاب الجحيم ناردت كنو هل كاسا لقينا يا ويكون وارا يا لتجدن وحد هل دونتا أشد الناس تذكوا وقدرها شبابا عداوة علموا للذين تدلوا علوه آمنوا حق الرمي اليهود بات كهلي هي والذين أرداشا أشركوا إلى غيك وحلو ذاجي ولتجدن وأدهل دونتا أغربهم تدكوا أهدوا أنبدا مودة جعي للذين تضل جعلاله آمنوا حق الرمي الذين تدبات كهلي قالوا يري إن أنك نصارى نصاربان هاي ذلك السبب كان لأن منهم إنه إلاك كميديا هايوي قسيسي مدح الدين والربانا سوفيال وأنهم إياك لا يستكبرون حقا يتكوينيسين سد على صفوات أي أهوعا أو إذا سمعوا هذا المغلان ما قرآنك نزل إلى دجي إلى الرسول رسولك اللي قد دجي أرانك ودارك تراو حبيجي ليس أعينهم إن ديالك ولا تفيضوا إن يشبني من الدمع إلا سببكنا مما كدرتي أي عرفوا قنصدان من الحق أنت قرآنك شيئا يا أفمحي كير هذين يقولون إيهو أفقك ربنا يا ربنا أنك ربي قنو آمنا حق إليك الرميني فاكتبنا بقمك عنك مع شاهدين ذاتك أذيك واحد لما كوقري رسول كان رسول لما أقري قرآن كان رسول لما أقري وما لنا أحيو جوابا يان ذاتك إسلام لماذا كنت عاية ذاية أهو أحواشا قي جوابتان كنوني قي كنفتان وما لنا أحن وقو عنه لا نؤمن أن نرميني بالله ربك قال له عابده وما القرآن جاءنا نايم من الحق فن هذا هو نطمع أن نضم عين أن يدخلنا ربنا ربك أن إننا قليه مع القوم تدل جريدي الصالحين يسوسوبنا حق أبيه حق الدوم اللبدة بكتي أدونكنا إسلامنا وكلنا آخرنا جنة أبدا أيسو أيسو سيبانا نقدر من أبا القدكوذي فأصابهم الله له أبا المريي بما في سببتي أي قالوا كو هذلا جنات باريال تجري أي دراري من تحتها هوستيدا الانهار وبيا خالدين يقوكو واردون فيها جنة قدهيدا وذلك أحرمها الأغريي وجنة يواردينك أي كله أبنائها جزاء المحسنين إن الله إنت وناك سميسا إيبا أضاعدا أبالغت كوديا والذين أرداشا كفروا حق الديدي وكذبوا بيني بآياتنا أنك إيبا آياتك أنك أولئك وحاسنا أصحاب الجحيم نار تعدد كريم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا أيضا سبب النزول بيلحي صوبناها عليه الصلاة والسلام يا آدي آدو وعدي أصحابته الدنيا ذا وحي تائنا لأركين بوشي آخر قيم لكذا بوشي إلى عدم ديسي الجلال كي صوت صي مركز انت اللوي لحوض مهي دلالي أي أقار انت اللو بحي الليل الدنيا بناك إنه إنه يسغى مرون كدارانو قورها إسكب بحنو ناقا إنا نقورسا حبين أينا ساحا وحد لحل أينا عنن جعفان انتان حيرانو حبين كي قرآن كآخرين انتو كنو مالين كي نجيهاد كرعانو الدنيا أينا وحقو درسا وعانا هنيين انجيل على أبي طالب باكمي ذا عبد الله بن مسعود باكمي ذا عثمان بن مبعون باكمي ذا أصحاب ترقيه كدقاقيه صوبانها اللو يمدو هوين كي سيلا مري مركزان ليري بلوحا نوغا ورنطان نبقى مركو إدين يمال عبادة قرية محوقو صمية فهو في خدمة أهلي مركو ربنا واتو كذا قرآن واغريا وانا سعدا عدي سيلا وهو ذيلا فكأنهم تقالوها أمر كي رسولك يا ريسي وعيلا لي ورسولك محاين لغالي وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ألقوك لمية والله هايستوى ملك ناك إيه فضي وأنك سدين لغالي رسولك إيهو سنولي إيهو أي أور كانين أيو إشاقي مغلي وسوريات قويي أغر كي لغو تشدي بو يمين وأو يرين قل يو عاكو تشناي ودا دي قريا جوكتي وايابتي ولادي يا رسول الله بين اللغو مشاهي كرو وحونا هدام باللغو سوء قارسيني سر بايهاي سر لما فافين كره وذاك يقولي الله هدو خوشاكي عثمان بن مطعوه عبد الله بن عمر ابتغي وي اول من مات من المهاجرين في المدينة المنورة وي من كي بيقولي بيسي ارنت كد علي وحيتي ان اخبرك بها عثمان وكان دو عثمان خوشاكي فهو صدق خوه وحو النبي قال يده وادو اليمين يجي مركو يمين أنتم الذين قلتم كذا وكذا ممن كي نيلي مالين ودن أنصنو حبين ودن أنتكنو قورها أن اسكبحنو وحدف ليينا نعنم بالعايينا نقورسني أذين كموه قد قلنا ذلك وما أردنا إلا خير هذا الكواني لكن ونقدم بكويلك النبي هايوي عرض النبي كموقتا يصيروا ياي أي ألوين قد قلنا ذلك بأن مشيك روحي بإيمان أي هذا الكوامري وما أردنا إلا خير ونقدم بين ذلك وهو رسولك كويري إني لأخشاكم لله وأتقاكم له فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنا وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وحنا نذكر شيستين أحدك إذن كن نبي الله قدينا كوا والله أمس وحوهي إذا أنا إذن كدو أنا إذن كعبس بضن بالعان نواقبا باد نواحنا وانا صوما وانا أفرا وانا السحلا مرنوات كذا واتس وددي ليلة سبيحي فمن خقيب عن سنتي فليس مين حداد وددي إذا سنع ذن وضمتك لسميستين قو ربي يحبين كنو لسوجيه ما ينهدن لصومه كوكل إنا اللغوصة عني وحدو حيا اللعنين نرد بعسن لحيراني جعفالي يكاكي مريكان لقاتو وحسانيك وددي لي لسو بحيما وذا ددي مركا وحيا رسول داربانا قد عذي وقاب وقلبي دلالني واناراني دارتين وقالك عفيه كلك وحايش دمجوغا أنا أنت وحيك سيدي بكويمي يا أيها الذين آمنوا الله تحرموا طيبات ما أعلن لكم خردنا وحكا قيمي بدن إنوش أدوك يا الله معي وصدق الله في قوله وجعلنا نومكم صباتا هوش أد ما أنت قفتي هدادا عاوص العرم ما يذا بدالك كدينا اسبد الجركة نبكي ما أنت قول عي هدين كهور جلا سرعتي أي جركو اسبدلا وكذا ما نبكي ما أنت قول عي سياد بريو كلادي خلك هردده وحيالها فرض بضن إلى كوكال الزادوما الراحضة ومن آياته منامكم بالليل والنهار سيحشد سيحر إسامة وآية من آيات الله هردده عليك تمادا أذيب الرباد ويدا أذيب الربين بيكو تمادا فقلوا حدقل الأيماء وآية من آيات الله تدل على قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته عز وجل قلت سيهردوه حرمتان هوين مكان حرمتان وقرصا مين الذين صوحا الدونك يا الله وحيك لك قيمها سجينا للناس حبوس هوان من النساء صوماها انتظر مكانسك حرميتان وحا محاولة الله إذن وحيقانا يمد أنا أنت أسعد علي وحي أرمتها إن أبرتي ابتداء وحب بدعة الليلة إنه يرنك على شكل العبادة أصحابتها وحوا صمينينا الإلهين وصلاة يصوم مالك صلاة يصوم في عبادتها يا أنت اللجدية المشروعة أعلي الرسول أي نادران عبادة نقنا يان قلك إنك صلاة ما يسمر أي نقنا وأنا صلاة مالك وإن إنه بدعة قرنه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله صلاة بدعة نقطي صنكين بدعة نقطي وهو النقطي إلهنكم مدرين نبنكم مدرين أدا سميسي وكيف لا تكون بدعة قلك وحن نغفلا وحلئي علابي مشاق نغفلا صوابنا نغفلا يجنو وحي إله نادري نبقنا نبري قرآن كي حديثك نوصي حدان كلا حنو وحن سميسي نبرو قال تعالى إلى وحو يري يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرميانو لا تحرموا حيث كحرمين طيبات ما شيكيس في عن أحل الله إبابا لي لكم إذنك وغردني وقورك وعنتدي دخل لي ودرك قروح نبضنا وإلى هذا إذن حل لي سيباد حرمتان إذنك تحريمك وحن وحرام ليلة أما تحليلك وحن وحلال ليلة مش قديمية ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون حرام عن مده كرتد وهو على المده كرتد لا أذان به كريم ولا النبي البان به كريم ولا الرسول بان به كريم ولا ملائك بان به كريم إلى كرية ذلك وسلة الله عز وجل قلت السيد الحق الشيانه وإلى حرمي أدو حللنا إيسان أما وحن الله حرمين سيد حللتان أنا أنت النبي وكل علينا سورة تحريم بانه تجدون يا أيها النبي لما تحرم ما على الله لك إلى كو حلالي أما مرضى هذا أما جارية النقض لما تحرم ما على الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم بريقة بريقة تكون لك واي إذن التحليل والتحريم من حقوق الله عز وجل أحد حرمك المجل لا تحرم أحرمنا طيبات ما شيكي سفيعا أحل الله يبب النهي لكم إذنك ولا تعتدوا سرع هذا اللي إذنك إذا يكون عجلة حد قدرك إيا قرد جاعة إيا ودويك عصب لف أما على صورة الخير هيا شان أما على صورة سر هيا شان حد قدرك داية كسعد الدين تا ولا تعتدوا أحد قد بنا سودي ما أحد موقاتا إن الله يبوينها إذن أبو رائد الله لا يحب مرضه المعتدين تتكوح اللوجي دي ينافه إيجا جيدك سميشته إله مرضه وكونوا أمره وعنتدي للدي دي هدد وكونوا عنا مما كي عنا فزقكم الله خبي إذن كنا فيه حلالا إساقوا إذن بنان طيبا وناكسا واتقوا الله إلى كباقة يوحي الليلين جدي أمرا ونهيا وفعلا وتركا كصوضع الذي الله أظنتم بذنك به الله مؤمنون الرميسة أنا أنت نديت مدبالي داربا نقب علي محمد الله لا يؤاخذكم الله الله إذن قبن مايو من لغو قصد الآن في أيمانكم داريالك إيجا جيدك سميستا إلى مرهبه وكونوا أمره وعنتدي للديري هده وكونوا عنا مما كي عنا فزقكم الله خبي إذن كنا فيه حلالا إستقوا إذين بنان طيبا ونكسب واتقوا الله إلى كباقة أوحي اللي ننجي دي أمرا ونهيا وفعلا وتركا كصوبها الذي الله ألمتم بذنك به الله مؤمنون الرميسة أن أنت نبيت إدبالي داربا نقضع بمحمد الله لا يؤاخذكم الله الله إذين قبن مايو باللغو قصد الآن في أيمانكم داريالك إن أتقصد الآن دارتانو أذنكو إسكاهد الله نيضا إن دار إذنك جيري لا والله وبلا والله أترى لا ولكن هيا شيء يؤاخذكم الله لا يا وطبانا أنت سين تؤذيوي من أوسط دماء شيكيسا بعد أي أتيسا تطعمون أتيسا أليكم حسسكينا أو كسوتهم الرتري دودي أو تعرير الرقبة لقل حرين دي فمن لم يجد سبع دي قف كان هلي كريم فصيام ثلاثة أيام مال ميال سبع سوم دود بن عليه كوركيسا ذلك كاسا كفارة أيمانكم إذنك داريالكينا مرادة دي واكا إذن كنا حي إذا حلفتم حتى أبلارتان أو أحفظوا مركو هربا إيالية أيمانكم لريالكينا كذلك زازا يبين الله إبا عدين أيا لكم إذنك آياته أي إذن عدين أيا لعلكم مدنانتي مئنات تشكروا ولكم مهديسان لارتا سد حق يبودوا فقها قيمتا كوباب داروحاو قفك إنو لارتو كنا دارتا بانع إساقو كتا لقالي وإنو بان شيء يأيسو موكو دارتا والله بالله تالله تسيمين الغموس بان ليرا وكبيرا من الكبائر عذاب قفك التي بنا كفارة قدوم مالا توبا نصوحا إليه توبا نصوحا أي إليه كفارة قدوم مالا ومركز بانكو دارتا حقا ودرمتا دارت الله بعد نوحة ويأذون عدمك دارسان عربك عيسك بارتي عيسك بارتي وامد آد إنوغو بضان إنو سهلا قفتكوه مادو ووح بصيدك ويديو هذا الماركتي والله ماشا ستاقنا ماركتي انبوغلك تاقنا مي يوارك يماركين أكوكو في الله والله ماشا نتاقنا والله مارك وحاس مكورتا ورادا والله اني وحاس كمورو كل كم مدى الساس وبضانا قصد الان اعرف كدردرتنا اله هو انك عافيي كفارنا مالي دندنا مالي جناحت بحين ايسو مالها مؤاخذية عقابنا مالي نفس قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم مدى سوار تسوار تنوحا ويواب دارتي حسن منعا حقيقة خبر سد على مدين قطبة حسن وعوي والله بنساسي إلى يابك من أن وعوي والله بنساسي إلي أنا قف كرات خدار المهاجية إسلام هذا والله إن هذا نساسي إلي كريم وريا هي والله نساسي إلي حسن أو منعا يلد يلد الآن أو حقيقة خبر وعلى مرمي وحن وقري ما هو بر والله إن قرية ساس مركزو دارتي تي ماها أدانت عدكو دارنا إيجري تي كدر درتين ماها حاس إيادا كفارة إلاهي كفارة ذي واسد على اسمدان خيار إلاهي طبعا مسكين قودي طبعا مسكين أرد بيحي قودي مركزين إيجو قود كسد حجر جوي قيب وعوي وحل عنا وح أصر رأي طريب إيا كدر جلغو ملا حلو إيا طريب إيو يلب كدر جي لغو مالك إن هدفوني يأيش فهر قسن اللي قايني إدى هذا وحي فوق هذا يتحسب العادة داد باستا كرسطو إيه هداد بريد كرسطو قف كيبا كبساسي كيسيارو الدجاجة إيه حوضا بريدة إيه قرس شراب من أوصد ما تدعمون أهليكم وحنتذي واد ويدي أو كسوتهم كسوتنا واسدي بدلت إيه نكتين وقد لغو مالك لا ترى هذا طبعاً ما تنتان بحنا اللي جايين. وهو يعني كان معويسي، كان خميسي، كان شالسي، كان لبكة بوسي، كان عبورسي، ما يسمى كسو. توسط كسو طبعاً قف. أما طبعاً كي قف، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. أدونها دادلي داي نحورة. ثم لم يجد سد على خيار أدولي داي. كادون تاتك كفارك قدان كرتا او دانتو اختيار أو كاتون بطمة سدح أسمر كاد ويدو سدح بريا سون ألو سدح دي هاي الكرة سدح دي بري سون كاللقامو قولا فمن لما جيدا شرطي سون كاللقامو قولا كاسا مركا إكفارة دي يحل كاذي كاقب عايا سلاسا آيادا لقوعة دي بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالى يا أيها الذين ذاتك أمنوا حق الرميو لا تحرموا حيث كالرابين طيبات ما شيكي سفيعا أعلى الله يبدأ ميي لكم بيدينك ولا تعتدوا وعلى يدين جديي حكات الله بصرينا إن الله أبدا لا يحب مجعل المعتدين تتحدد وكلوا عنا مما كيو عكعنا رزقكم الله إلى إذن سيو عمتا حلالا يصدوا إذن بنان عنا طيبا ونكسا المستخبى في خبيثة واتقوا الله إلى كعب صدى الذي الله أنتم بدينك أدبه الله مؤمنون الرميسان إن الله الرميسان إذا كان باقي وإلى قبط ما إذن إذن ماك وأدارنا إذن واتن لا يؤخذكم الله ألا إذن قبل مايو إثم ولا كفارة تنبيهان هي عقاب لإذنكو قبل مايو كفارة لإذنكو قبل مايو باللغوي قصد الآن أدفي أيمانكم داريالك إن قصد الآن كل دارتان ولكن يؤخذكم إلى وحوذين قبل مما دارتات عقدتم قلبك كقنوده قصد ينيات كل دارتي الأيمان أدار نماء قنوده خاصة كفارته مرادة أما جناح اللقاء ربو الدم بجازي كاقب عوى عوى إطعام عسرة مساكين دن لي توبانا منتصين تد منتظر بحين إيسانا من أوسط ما شيخ أو نحد حيا أتطعمون سيسان أهليكم المهين أو مساكزوتهم إن أطلنك مسكين وحدارا مدبسي لله عدو أو تحرير الرقبة لقل إن أدخريسان فمن لم يجد سدع لقفك أنهي الكريم فعليه كركي سواحا صيام ثلاثة أيام ما الميال سدع سومده أي كفارة أغفلا ذلك قال إذن شرحي كفارة أيمانكم داريالك دارتان كفارة قدك وديوي إذا حلفتم حتى دارتان وعانفتم أدن بابتان وحيك دوسا وليلا واحفظوا أيمانكم لبابه وكوفة سلميسا مركو راه دارن سلا هذا هو واحد دونيسا سامي قصد ينيا وحي خلقوا من إسكال سامي لكن الله داراني حداب دارتين إلالي إيه حجبين امدارت وقورما حدا الوحفي عنك دارتو إن الجبيسا سنة واحفظوا إلالية أيمانكم داريالكين كذلك سيدا دارتي حكم كذي اللي ذينكو عديين أيا يبين الله الله إذن عدين دونا لكم إذنك آياتي آيات كدبك سودك آيانا سانا اللي إذنكو عدينا لعلكم ملكا مبنيذين إنا تشكرون إلى أساس وحي ذنكو عديين أتكم مهدسا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر لقب الله بآياتا قطع عضاس إلى سدحية سقاشا أفرتي سكي آياتو آياتانا قب الله فتا هي لنا وآخر آية وردت في شأن الخمر خمرها مراحل بلن بيصومت أولا وقبل كل شيء عرفت لكم بيوهاي سين بيها عادقة وعبنه لخمرها وعب بجيرين مركا لقن كولولا يوحا سيكو جيرتي مقدن تيوحوكو قبيي قيريد إيا قبرك إيا سكراتك إيا حسابتي إيا النار وحيا لهم لقى الشيقة أيوه آخر أولا دباتيكم مهياني وحايقو در الناشا اللئي وذا خمرها تنكوه خمرها ناشا ملاذ قبر قال لي شيخ خمر متى الله ويحكي لي بيالكيس اخاف الا اذوقها قبل بكوت لي ان الماشي خمر كوايو يا ادرا ويحكي لي هو سيما سيداني باشا انا جيرتي دكان كولي اي كو جيرتي كلكا عصر المكي صدع يا طلان كيسانو بس وحي قال سو دغاي اي سبحانها وما كجوغي لا ما حرمين كان دي ما سين نقول لاي بنتنا وا كعرر لاي وهي كو سو دغ مجيرين أبي أهو نكسو دحله أو يا مالين كدح جيري جيرين حدي مركز جوجيه ليرا بنت التربية هي انحريص تدارك سدح يتمان كيسان ولا ما عدلين أسوبانها مكا جوغي بل واب اللوغو أبال شيكتو في سورة النعلي أتى أمر الله أي إمان دونتو سورة مكية وإله أوليها ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا والله أبال شيكنا يا لبدا كده وصلا إنبك يتمرت من اللعنة وعليه يهل بلقوه يهل بلقوه ريرو قدودان وكالين سنتاو والله هو أفضل شيئاً أجل محرم معها سلاسة لقاك تقري مكو يدو العبا أيو مدينة اللي تقري مرحلة المدينة كل كي اللي تقري أي مراحل مرتي من أول ما نزل بالمدينة مدينة وصورة دي يكسو تقري صورة دي وغري صورة البقرة كامل وحين يكسو مرني يسألونك عن الخمر والميسر عاشي وحين نغطي وحن خير الله وهذه إيمان هي الدين باللي يتكد أيو عقل قال له قرنك من وضيع وخيارة وعقرضة ومنك البلد كلنا وقامين أيها يا باشي عبايا واشبح مرايا على ذا كبعايا جدكو كبعايا وصمايا إساقو سعريسي وجيكا مرسانا يا الله إيمانا سيد عمر باكا من ذا رقا دريمي ويني وروحك أنا حلالا لما ورنك الحما محاجر دتك منكي كدقا غيد الليسي وعن سال ليالا سواشانا تمد كل كي مدينة لتقيبة مركزنا وحال ليري يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وحوضاك فرحة هي مروكتة أي كابا بإن أيسو بدتك وحمولة هي لكن مركز لله لنسيه وناقي يبقى كجرة وإثمهما أكبر من نفعهما سيدا المركز الله هذا لأن محرمين إلا يريد يدافع وإلى ذلك يبكى لانا بضن تضع دافعي لأنه ليس كسيبه إلا الله سوكار المرحلة ليس دحال ومكا في سورة النساء انت قيدي العبي لا ولا تكلا يا الله يري صلاة دي الودي عبد الرحمن بن عوف أول أجد السمرية تدك أولادنا مياه النواسوق صي مركي العبي ألا تكلا لا يري قرآن كان لقود لي فحرمت في أوقات الصلاة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا كبعدين تلبين صدو الله قبو صدو يا صلاة التي كنجري سلام عليكم من بباد يوسف إلى أن جاءت هذه الآية آية المائدة تمت فهاشي يوعى اللوحي دبكي عجري خماركي يا عياري هو دنبا الله وضع الرمي كلك وحى الملاهي يا ملاعب يا عيار ليرا أفر قيبوت أفر شر هذا كان نبات قرشو نبات يعانو كو مركع عيار لسمينا وحيد وانا عيارتا لما قيبوتو قيبتا خوري وحيد جيركا باسم بيسي عافمات كي جيهات كان فعي تربركا من لتركا لا تببرا نبات يعانو أما بودد إيو وحيد جيركا أرورنا قفكنا بسايا وقفكي قفكو نقون كرايو إيو وحيد حيل تقالي من لتر مركي ألا الأولاد اللي عيانها وكدوي وحي قال أيان في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وحي كسوا على كلك عيانها أفرد إيكا النبات قشا النبات لكن يا ترى سألوا النبات قشا أيابا أولا هذا واجب اللغة تقين وحي هو عيان واجب هذه اللغة تقو محرم واجب كان محوقا جمعيا أما من دينها سلابي عباده أما من دنوها إلماها قلنا فقدوا ذي حنانة ذولا حوشات قبل الله حدي أيار لغتكو حرمو ذي واجب كان لغتكا حرمي لبا وحي هو أيار هدان لعاكو بحن هدان لعاكو بحن إيادانا واتلبات لعاك مركا يكون بحضا لعاكتا بحضا حرمتاي لعاكتا وان لفدبرتي نورش أدونك وإنه مثلها أدون يمي داخل يكون بحضا صدح اختلاف حق يا دمر حضايا نسبح قليني حضايا نسبح قلان اختلاط كحرم ايا افر ماشا وحا لغا فيرسان ايا لغا بران ايا حدوسا فسادا حدي الله سلم ايا فيلن سيد اقلد الله جفصده اما ددك اللو قرقوي خفك ايا اللباطن نكبق ايا وده قول ايا معرم ايا محاجر وفساد وحا لغا بران ايا لن اختلاطك ايا فسادك ايا واجبك لوغا تغايو يا العقد كوب حيسا عياري هذا افرتا كون نبد قش نبد الله سميو هذا ين كن نبد قلي افرتا انا حرمي قال تعالى فبوحوا يا ايها الذين ضد امنوا حق الرميه انما وحك لما الخمر خمر وما خمر العقل عقل وحي دبوله شيء حلال هذا لغا سمين جيري ماركدي هوره كل كا حدو يري هي اي حدو بدن هي ويسكومن عقل قابو وحي دبولة محرم إيا والما يسيرو هماركي العقل لوكالا قادن جري والأصناب أنصاب قريه لجوجوجي العابد أي ولا زلام كوي وحلوه كيف سنة أي أنتو ببال تحريم كيس كدب أي من أرك أولا رجس قرن ويا من عمل الشيطان كمير تلا تحريمه في الليل كل هدين ليري قرن لك عبدري وكل في الليل وحلوه دري من عمل الشيطان سك الشيطان أنتو كلا يا شيطان وإيمان دونتا فاجتنبوه حداد يبرو ميسان أمر كبابا كان كفو قال خيش وامر من عمل الشيطان اللبو فاجتنبوه أمر يبه كفو قال لعلكم تفلحون وحداد الليبان دونتي ومكات كفو قاتان بعد الليبان ايسان حدايدان كفو قان يكون رقان دباتان الدنيا آخرة بايدن كلومي إنما هو كلامها يريد الشيطان شيطان وحدون ايه أي قاعدين يريدوا بينكم نحن العداوة تعلموا يو البغضاء عرأين يريدوا في الخبر مركع عبتان مركع عبان يوريران أول ما ساحب لما اللو يمي وحنا العبا يي كل كين لو وريري مثل أركب الجنبر كوكوفا ليوكيك لكم صباح دي كيو دانك جاعا الكيهم مقيين إلا الله دواكنا ساحب كيسا كنفت كي مرتقى دي يجين دو سمعي نحل أنت أرك حبينك يا اللي اسبقي قولك العداوة والبغضاء في الخمر والميسر خمارك وحاوية العكت أذيك أتشميت صوقت شيء قد أتقدت قري بستي قولك العاوة ماشي كوتكتو أو ورقد لك دي وحي لك أقاقاتو أذيك ما عاوة سيحنك ربينتا وحاك عاوة كو إلمك يا اللي شيك كسبة سيقين قد قرقية يقين قد يساقوا عنو بدويني عنو كان لقنا عن العيار هدو يا كل عياري ما كان باسو وطا إلا هو وتوادل انت هدو حقيقاتي انا دي دمئي لكريس انا هو ورسلين ماشان نقا انقو عيارا يا نفاتة الارج والمخف الخمر والميسير كو وياسودكم انو اذن كاود عن ذكر الله مقوم علينا يسين ما الخمرية خمار لو عيارا إن إلا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله مكاد عيزا إلا هدوك أبورا يينا إن تحسطوك أبورا عن ذكر الله إلا الله صاحب القادو يو اذن كاود يا وعن السلاة تكن معنى الخمر عبي إيه فحال أنتم متهين منتهو في المراكة جوابي انتهينا يا رب خمر قعنتان كرب عني وحي والكجري والدابي والكينا كل ذا بلو قلو افتوال الجبي كل كان طريقي مدينو يا عمر اصلاب دادي خمرك لي واطيعوا الله إلى وركي يالا واطيعوا الرسول صوبنا وركي سيالا واحذروا مثل علي فإن توليتم أداد ديدان فعلموا هذا أنما على رسولنا سبحانه كركي سواء البلاغ كارسي المضين عد شأل أمرك التميد خبراني عدي الله حرمي نددور أنا لسوء أباي انتي مركز نوليد والله حرمي يا رسول الله هدتك ولا لها إنهاي أبن سعد بجري قيادة بل كورا من النار ليس ماها على الذين كم يقركوضا أمنوا حق الرمي وعملوا الصالحات عمل سبحانه سمي فيما طائموا انت انا يداني مان مائدة كهر وحي عبد لو ما هيسو اذا متقوا حتى الى كعب سدينه وامنوا حق الرميانه وعملوا صالحات اي عمل فران كو حدا نولنا وحي فرم الله هيسا كو انت انا لما هيسا كو نولنا ثم تقوا اي الى كعب سدينه وامنوا حق الرميان ثم تقوا اي سلاليا واحسنوا كو نول اي وناك فران والله يد يحب المحسنين يعني هو عود أما هد انتو أما هد نورادو انتين آيادان إيمانين وحي لعب الجري من لسو هايسو لكن آيادا مركا يتم الكد فمن جاءته موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار قال كمركا حكم كوكوية مادو كدبا لغو دبكعا قار لغو ما هايسو يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرميانو إنما هو حكى لما الخمر يا والميسر قمارك والأنصاب سنميالك والأزلام قريه وحلو قيب سنهي فيس وقور من عمل الشيطان شيطان هوشي بينك متاي فاجتنبوه كالدارادة لعلكم مدنذين إن تفلحون الليبانتان إنما وحك لماها يريد الشيطان وحربا أن يقع إن يريدوا بينكم نحذين العداوة علمه يا والبغضاء عارو في الخمر هدين لعبه والميسر خمار لعياره ويسودكم إنه إذن كشروا عن ذكر الله إله وين واحد كأخشي ديسي يوعاني صلاة تكشر فهل أنتم متين منتهونك وكهر أيه واطيعوا الله إلى وركي سيالة خمر إذين دي واطيع الرسول رسول وركي سيالة وإذين سوى قارسية وحذروا يسئل علي فإن توليتم حداد يستان وإلهي الرسول إن المقشان والرميسان رعدان كجيستان فعلموا وقاذا أنما على رسولنا رسول كنك كركي سواء البلاغ قارسين وحق إذين سوى قارسية المضين عد أنا سيد الحساب طمايا تبكي إنتان لحرم العبي وحلو ما يستعمل إنتان أما هنون هذا آياتنا ودليلة ليس ما على الذين أكون يكركوا آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فري الصالحات فرائلية قدي من هي كتك جناح جمي فيما خمركوا دنباب مايا أي طعموا فرؤونا إذا متقوا حتى ألك عبس جيري وهو آمنوا حق الرمي وهو عملوا أي سميا الصالحات عمل يلصوبا هو هذا النولة ثم تقوا أي ألك عبسا ويجبتم بيسكي إلاليا وآمنوا حق الرمي ثم تقوا خمرئي المحرمات بيسك دورا وأحسنوا عمل كودية النية دودية قول كودية فعل كودة أي انتبه كاجيا سدى عدن ما والله يبوين يحبوا وحجعل يا المحسنين تتكونا قصميو يا أيها الذين آمان حديبية مركي لجوغي أي أيها حجي المسلمين أصحاب الرسول الله يدو الله حرمي أغارتي أيها دانا أغارتي وإيمان أي شيء قل كاسدي بنو إسرائيل وكلا لو حجي ومال انت سبت دا إها أغارنين اللي يري كلهم في إسرائيل حيحابا وبيا كركوضو إيمانا مال مهي كلا يبنانا إبنا دمكو قلا كوان سيدي وكلا كل عضي لكن سيدي بنو إسرائيل احتيالي لغر مصمين وإسلولا قال تعالى خبيو حجيري يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرمي يوم لغا مقرم ليبلونكم الله إبو إذن جرابايا بشيء بو إذن كجرابايا من الصيد أغارة تناله أي قاريسو أيديكم كعميالكين سيغاره كوي سيريان وكمه ياشن بنيه يعوش دلاتي لعندات بكتابا كرتان والرماحكم ورمه إنا قارا يكوي إذن كدرك مايو هير وران لوغر ريكارو شده قابان بو إذن استاقايا قول جيد الله معي ليعلم الله إله إنه موجيه أول بواوغا من ذاتك واختبار يخافه ألك بقايا بالغي قصونا نغا بقايا يا الله في منايا فمن روح اعتدى حد قدبة هو سبع محرمة وقارتوا دوالة بعد ذلك انت كدب فله حليه عذاب عذاب أليم حنوجية يا أيها الذين ذاتك أمنوا حق الرميان لا تقتلوا هدلنا الصيد أغار وأنتم إذنك وحروم محرمين حتى إلى عذنا كان أحد أيمنك ومن روح قتله أغار كيدي له ومنكم إذنك مؤمنين محرمين إذنك ماذا متعمدا كسنا ودي له فعليه كركي سواء جزاء قنا محويه مثل ما شيء وحلا ماذا وقتل ديلي نفقا نغار كيدي لي نفلا ماذا حقيقة لمدي من النعام حق حوله وحدو الحاجقة ودي لقريو نفقي لكين بالليل بقيل هدو دي لنا ساع كين بالليل أول هدو دي لنا كي كين بالليل قول لي هدو دي لنا وحر كين بالليل كلك حولها اللي دغضو وحا اغلمتك هيا اللي قربا كلك اللمد ممذيب اوبان عديبي نفقان اغار كين لدي لي وحانا اللمد يا ليكرا وحاليك لبنين أو أغارتنا تقال حولها الباديانة تقال علمي عقل اسكو درزتي سيدي سيد عمر وكالي أي حكومة إيسا أو حال للي أي ولكن محرم كاها نفقا نغارتي ديلي قولك كاسا اللمدة قولك على سبيل المثال قول لي إيه وحال حق إيساقاقي وحي إيساقاقي حدا دركتي قول لي بي عد إيسا قرقرة أي كل فنيس انت اسئله اي بيها جلسة كبر ميس نب مركين لبادين دوت مرينيس اي قرقورة كل فترة وحار او من بيها دي اوتمادو قال كدن بهداد قويس واسعاد كلها قرقرة والدي بيها جعيلك شبك مركا وحال رضا اي شيء حق دبيعادة حق ابوريسة حق لغنك حق اي نقطبة يحكم وحق دومين اي بيه بالمثل ناف كان لدينة اغار كان ناف كان ساحولها كلمية لو عدل كرسار لباو صاحبة ومنكم إذنك مؤمنين تايدين كميدا قوارتي حكومة سيلة يلي حديا تقلدرون نقونا يا بالغ الكعبة كبدا لكارسين ايا ونفك اغارك ايدي شي نفك اللقوه قناع بدل كيسها منية مكا المقل ايا بالغ الكعبة كعبة لكار حدي اللو ايا وحلا مدى او كفارة ينحبت بحين ايسا كفارة محين نقن طعام مساكين نفك اللقوه قناع قيم مقيسة او سوسكي يعد انطهان قيبيني او عدل ذلك اما كوحو دقما صياما كل كان عنتدينا ويدو مثل كينا ويدو نبكي اللوغو حكومي اقال على قيمين ايا روحي اللوغو قيمي ايا العادة يا عمت اللوغو قيمين ايا سوسكي ومالي بركة سوميش حاجك محل لوغو اتكي اللي يدوك انه للمي حاجي بوها معك عندي سفروق هذي وبال امره حاجك ارنكو سميه باسكيسي انه للميو حتى كوروحي لسمين جرينا افالله ابعفي اما سلفا وحيه الرئي هو من روح هذا النغضة فينتقم الله ألا أرقدا منه إسرى والله إبوين عزيز الله دوم ذاك هذا وانتقام أرقد شو صاحبه وحيلا لكم وحليدين بالنيي صيد البحر بدأ أغارت هذا وأذنكو حاجي ألبع الله كبيرو أداكسو حرمتان مصر أما صوماليا مكب صور هذا اسككلوا ميسا النبضي عانو وحيلا لكم وحليدين حلاليي صيد البحر بدأ أغارت هذا إيه وطعامه عنتديسة طعام كوا معي حيوان البحر حلال كيف ما مات هذا بدأ بصوت فطو وحيب يعلنا هذا هدو اللي يهو بدي كجنا حلالوي متاعا راحسين لكم ليدين راحسين أيه ولي سيارة سعطة لكن محال ليدين دي ذو حرمة وحال ليدين كريبي عليكم كركينا صيد البر بنانك أغارتيسة حرام لماذا انت يسعون ما دمتم حرما انت ادارك عاد قبطان اذا حلال نقل واتقوا الله ابوينك بغى الذي الله اليه اسرى حقيسة تحشرون سادو دنتين ليدين كل من ايو يا ايها الذين ددك امنوا حق الرمي ايو لا يبلونكم الله خدي ويدين اجي غبايا نسائم بو اذن كجي غبايا من الصيد اغارك ميلا اي تنالوه قاريزو أيديكم كعميالكينا صغاره كيسا يرير والرماحكم ورميهنا قارايا كباره كبار صيد وقارت كذا وهوي ليعلم الله ألا إنه موجيه من روح يخافه ألاك بقايا بالغيب قرسوني أغا بقايا فمن روح اعتدى حد قدبا بعد ذلك وارك انتو سو قاريكا كذا وأغارو دوالا فله حولياي عذاب عذاب أليم الحبية يا أيها الذين ددك أمنوا حق الرمي يو لا تقتلوا هدلين الصيدة وقار هدلين وأنتم مدينك وحروم حرمضي وحاجيال أما معتمرين لبدا ليميل وقفت اسكو مدوي حدا الحمر النيوتي يهدى الحج نيوتي وقار بنان جوبتين بدكو جيرين تعانت هذا هدوي ومن حاجيك أما معتمرك قتله صيدك وقار كيدلا ومنكم إذن كمؤمنين تمحرمين تايدين كميلا متعمدا خطأ ضمالة أول بأمدا لقع فيه متعمدا إصغى أكسايا فعليه كل كي سوحا جزاء ملاذاء مثل ما كي مثل مدى وقتل الدلي وحقا وقمتل يهي من النعم حق حولها يحكم وحق قدومنا به بالمثل إنف كان لدلي وإنف كان لميد يهي هو عدل كرسور كوهو صاحبة وحيا ربضا ويا صحابتا يا سلفك يا علماء المسلمين فرأوا حكمين وحين لا حكمي قولي وان قادنا هنا فرأوا عن لا حكمين يبا خيارة الدنيا لا تقان وغار تتقان أهل الحل والعقد يا لو ديباي حاديا ووحين لا حكمين نقونا يا بالغ الكعبة كعبة قارة أو كفارة كفارة لبحنا يا أنا كفارة دي طعام مسكين مساكين مساكين عمتسين تيلا حدين لبدا اللوايو او عدل ذلك عمتلا وحو لقمة او صياما ساحر ساعبا مال لقصهم ليذوق منه لبمي حاجيا وبار امره ارنتو سميه باس كيلا افلاه ابواع فيه اما وحا سلف هرمري ومن روح عبد كلابتا فينتقيم الله الا ارقدنا ايه منه إسرى والله إبوين عزيز الله دوم ذاك أذكو ينتقام أرقدسه صاحبه ممن عصاه وخالف أمره أبوحي عاسيه وركي سدار مري وكأرقدنا يا وحل لكم وحس الليدين بنيي سيد البحر بدا أغار كذا أودان يا الليدين بنيي يا وطعامه انتهدوا صوتوره وحبت أبقاركتان قاطع أما يبطلها يا هابيسو متاعا فحسين بي لكم إذنك إذن تاي يا ولي السيارة بدك سعوتها وحرما وحال إذن كرابي عليكم كركينا صيد البر منانك أغاركيسا ما دمتم انت أتهين حروما تلحر منتهين واتقوا الله إله إذن أبو ريكبق الذي الله إليه إساك تحشرون ليدين كل من دون قيامه والله أعلم.